عليك. الله الله الله. يا الله يا مولانا صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. اللهم صل على النبي. ضيفت عليك. الله الله الله يا حلاو رب يزيدك يا رب. يا النبي طنطاوي. ايوه اللهم صل على النبي. غازي لا صلوا على سيدنا النبي. ربنا يزيدك الفضل يزيدك يا استاذ يا علم مصر يا جمال النبي. حلو يا ابو ليلى حلو. يا معلم يا صلاة النبي. من داخل اذاعه التلفزيون ليس عليك. Thank you. الرحمن. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله يا سيدي الله الله كده ابو سلام اه ولا تتمنى ما فضل الله فيك يا قرآن يا رب زيدك يا رب يا بختك يا مفيد يا رب خش يا عم الحاج يا عم الله الله الله الله الله يا مولاي نعم سيدي يا حبيبي صل على النبي. حياة النبي محمد. حياة النبي محمد. توضى هو سيد الله. وده دول ناس محترمين وناس كويسين بصراحة. عشان كده انت بتطلع على نفسك فريق. حبينا كلمة. طلع على حبيب الناس. نعم. طلع على نفسك. كده ابو سلام. ربنا يرحمك حتى عبدنا من ولقول لنا ما لكم يا ابن الحاج يا غالي يا مولانا الله يكفي عليك ربنا يديك والذين ربنا يزيدكم فضل وعرض تعالوا واحد الله يا ابو سلام يا حلاو النبي عطل النبي ضيف عليك طلع عمرك يا رب يزيدك من فضل يا رب الله الله الله Thank you. عم الشيخ محمد ربنا يكرمك ربنا يكرمك ليس عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اخوانك للجنة في الجنة ليس عليك صل على النبي اللي جابك هو حلو عليك عليك وحيده صلاه النبي وين جبتكم شطاب الميل ما ترى يروح يا هبل السيد دي يا مساب الشنبان يا بو يا شاب الجيلك يا حبيب الله الله الله يريد ماشي يا ابو حاج سيب الحلاوه ماشي الله صلى على النبي صلى على النبي خلي بالك من المساكين والناس ليس عليك Oh, تسليمك. صلوا على سيدنا النبي يا حلاوه. وجاء الله معلما الله اكبر ان الله لا يظلم وإن تبرنا لن يضاعفها ويؤتي لكم وأولاده وشكر الله صاحبكم جميعا.